رسول الله. وهو بكل خلق عليم. Thank you. Amen. Thank you. خلق الآن Oh. Oh, I'm الذي قدر فهديه

جمع الغز والله حاجة. إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف الله الصمد. كتابه لا حاج. نعم. هدى للمتقين يؤمنون بالله حج. نعم.